أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: باب. والكفارة تجب من رأس المال على من حنث في الصحة مسلما. هذا الباب وضع لكفارة اليمين المعقودة. اليمين المعقودة ما الحلف على أمر مستقبل ممكن، فحنث أن تأدية ما حلف عليه الكفارة. فالغموس لا كفارة فيها، واللغو لا كفارة فيها. الكفارة تجب من رأس المال على من حنث في الصحة، من حنث في حال صحته تجب عليه الكفارة من رأس المال، معناه لو استهلكت المال كله. هذا معنى قولنا من رأس المال، معناها الاحتراز من الثلث، فإنها تجب من الثلث إذا كانت في المرض، إذا حنث في حال المرض ولا في وصية فمن الثلث، وإن كان في حال الصحة فمن رأس المال لو استهلكت المال كله. وإنما وجبت من رأس المال لأنها مالية تجب من رأسه، وإلا حيث يحنث في الصحة بل في المرض أو ما في حكمه، وهو المبارز والحامل في السابع وفشو والطاعون في البلد ونحو ذلك، فمن الثلث إذا حنث في حال المرض، وإلا يحنث في الصحة. بل في المرض أو ما في حكمه، وهو المبارز والحامل، يعني المرأة الحامل في السابع لأنها ما عاد مأمون عليها، وفشو والطاعون في البلد نحو ذلك من الأسباب التي يظن معها الموت، فمن الثلث إذا كان من حلف وحنث مسلما. قوله مسلما هو شرط في وجوب الكفارة، شرط في الوجوب. فأما لو ارتد سقطت الكفارة سواء بقي على ردته أم أسلم. ولو كان الحنث بعد الإسلام، لأن اليمين تنحل بالردة فلا يحتاج إلى الحنث، ولا يجزئ التعجيل، التعجيل بالتكفير قبل الحنث، فلا يصح التكفير إلا بعد الحنث، الحنث هو مخالفة مقتضى اليمين. وهي إما عتق بالشيء، إما ثلاثة أنواع: إما عتق رقبة، وإما كسوة 10 مساكين، وإما إطعامهم، وإما صيام 3 أيام إذا تعذر، حسب الكسوة والإطعام نوع. إنها 10 مساكين وصيام 3 أيام نعم. وشي رقبة ذكر؟ نعم ذكر للرقبة. ليش مالك؟ قلنا حيتك رقبة قلت تكون يتناولوا كل الرقبة. قوله يتناول كل الرقبة هو شرط، شرط الإجزاء العتق، ما يجزي إلا إذا هو الرقبة كلها. وإذا عتق نصف رقبة له ما معه ملك إلا في نصفها فلا يجزي. بلا سعي تقدم في كتاب العتق النبي يسبر يعتق واحد نصف العبد ويجزي، لكن يجزي في العتق يسبر يتحرر وهو على قسمين إذا كان العبد مشترك. فإن كان المعتق غني وأعتق نصف العبد فيلزمه قيمة النصف الثاني ويعتق كله، لما بالله أعتق نصفه. وإن كان فقيرا على العبد أن يسعى بقيمة نصفه للشريك. هنا قال شرط العتق الذي يجزي في الكفارة أن يتناول كل الرقبة بلا سعي. فإذا كان بيلزم العبد يسعى فلا هم ما هم يجزي في الكفارة، بلا سعي يلزم العبد. نبهنا هنا يلزم العبد يسعى إذا كان المعتق فقير ما في وسعه أن يسلم قيمة نصف العبد. فأما لو كان عبدا بين شريكين فأعتق أحدهما كله عن كفارته وهو معسر بدون إذن شريكه لم يجزي، لأنه لا يلزم العبد السعي بنصف قيمته للشريك. أو يلزم إيش معناه؟ لأنه يلزم العبد السعي بنصف قيمته للشريك. فإن كان المعتق مؤسرا وأعتق بإذن شريكه أجزأه عن كفارته، سواء أعتق الكل أو نصيبه قاصدا لعتق الكل بلفظ أو نية، لأن العبد لا يسعى عن مؤسر ولا عن معسر أذن له شريكه لسقوط حقه من السعاية بالإذن، ويجزئ كل مملوك. يعني ما بيكثر وتشرط في الرقبة التي تعتق كفارة، لا في الظهار اشترط فيها الإيمان. وهنا يجزي كل مملوك سواء كان فاسقا أم مدبرا أم مكاتبا أم قاتلا أم مترديا من شاهد أم مدنفا، يعني جوده مريض مرض الموت، صغيرا أم كبيرا أو مأيوفا، يعني مريض في آفة ولا فيها عاهة نحو مأيوف مأوفا بنحو عرج أو خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو غير ذلك، فإن ذلك كله يجزي في كفارة اليمين، إلا الحمل والكافرة وأم الولد ومكاتبا كره الفسخة. هذول أربعة استثناء. الحمل الذي في بطن أمه لا يجزي أن يعتق عاد حمل، والكافر هنا استثنى في الشرح قال إلا أن يقول إن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي، فإن ولدت اثنين لزمه تعيين أحدهما. والكافر لأنه لا قربة في عتقه، وأم الولد لأنها أشبهت الحر لأنها لا يجوز بيعها، ومكاتبا كره الفسخة، المكاتب الذي اتفق مع سيده على تسليم قيمته لسيده، وقد تقدم عدة مرات تقدم في كتاب الزكاة لأنها من المصارف الزكاة مكاتب. إذا كره الفسخ، إذا ما فسخ الكتابة، إن رضيه استرجع ما قد سلم من بيت المال. قد يكره ولا هو بعيد أنه يكره أنه يعتقه، لكن قد يخشى أنها مكره، أنه يقول له يفسخ الكتابة وجماز يعتقه بلا يغدره، لأنه إذا فسخ الكتابة بيلزم أنه يرجع الذي سلمه لسيده سقط، بدون ملك لسيده بلاش. لكن إن رضي بالفسخ أجزاء في الكفارة في الكتابة الصحيحة، واسترجع ما قد سلم من بيت المال، لأن بيت المال ملزم بأن يعاونه كما في القرآن. وفي الرقاب من المصارف، مصارف الزكاة، فإذا سلم له بيت المال معونه سلمها لسيده رجع عن سيده عتقه عن كفاره، فيرد سيده ما قد استلم من بيت المال، لأن ما هم من العبد، ما هو لا معونه بشرط، لأنه إذا كان من كسبه ملكه السيد بفسخ الكتابة، وأما إذا كان من بيت المال لم يملكه، لأنه إنما استحقه بعوض عن عقد الكتابة، فإذا انفسخ العقد بطل ذلك الاستحقاق. أما ما سلمها العبد لسيده من ما سعى فيه فلا يسترجع العقد. أو كسوة 10 مساكين مصرفا ومنصوب مصرفا للزكاة، هذا النوع الثاني الكسوة والطعام هم نوع واحد، كسوة 10 مساكين قوله مصرف للزكاة، ما يشتيب يحددهم من ناحية الفقر، كفى قوله مساكين لأن المسكين أضعف من الفقير، تقدم في كتاب الزكاة، لكن يقصد بها لا جهوم كفار ولا هاشمي ولا يكون آباء من أصول الإنسان ولا من فصوله ولا من يجب عليه أن ينفقهم، من يجب عليه نفقتهم، فلا يكفي كونهم مساكين، فلا بد مع ذلك من أن يكونوا مصرفا للزكاة، فلا تجزي في مساكين الهاشميين ولا في فساق المساكين أيضا. ما يعم البدن، ما بدل من قول كسوة، ما يعم البدن أو أكثره من الرقبة إلى الساق إلى الجديد أقرب، جهو أقرب إلى جدة، ما جهو نظيف جدة ولا جديد، لا جهو قل له ثوب نصف عمره استعمل، جهو تستعمل إذا قد استعمل استعمال قليل، ولا يلزم أن تكون جديدة، ولا بد أن تكون ثوبا أو قميصا. الثوب هو يشبه الزنة، وعند الأولين يشتوب الثوب الإزار والرداء لحفة، يعني قطعة كبيرة، قطعة ساترة من ساقه إلى رقبة، هذا الثوب. والقميص هو المخيط، ما كان قبل شي زنات عند الأولين، هذا الزنات عادها حديثة، يمكن ما قل لها 100 سنة من يوم يجعلها الأولين من علامات الساعة، من علامات قرب الساعة ضيق الأكمام، لكن الثوب هو بز من الساق إلى الرقبة. إما أنه يكون مقطوع جوه من حتى الحق ومنزل من السرة منزل اسمه إزار، ومن فوق السرة اسمه رداء. وللفقير أن يبيعه وينتفع به كيف شاء، ما شرطه يكتسي، ولو شرط عليه الدافع لباسه. ولا يضر كونه رقيقا لم تجزي فيه الصلاة، ولا كونه حريرا إذا كان المسكين يجوز له لبسه كالمرأة والمجاهد والعادل. ولا هو شرط ولا يجوز أنه يهب الحرير، لأن الحرير قال يجار، إذا أدور الفقير ثوب حرير بقى يجيب غدره فيها، ولا بأس بردهن زوجته لأخته لما. ولا تجدي عمامة، لأن العمامة ما هي ثوب، ما هي ساترة للعورة، ما لم تصلح أن تكون ثوبا، لأن عمائم الأولين كان بجهة كبيرة جاب بلأنها حينها ملوية ولا من سده كله، أو قميص. ولا سروال وحده ما هو مجزي، لأنه معيب، ما أحد ياسر يلبسه، جو عاد الناس مسلمين الأولين ما يقدم دارين بالفوضى، معيب جار، ما كان أحد يسر يخرج بين سروال أصلا. ولا الفرو وحده، الفرو هو المكتف، العباء والدجلة، الشيء ذي هو مفروط من وسط اسمه فرو. ولا الشعر والوبر، إلا في حق الشعر والوبر هي ملابس، هي العباء، إلا في حق من يعتادها، هم نادر ذي يعتادها، هم البدو الأولين القديمين هذين بيعتمدوا على أنفسهم في نفس الكسوة، البدو ذي بيعتمدوا على أنفسهم في أن يغزلوا لهم ثيابهم، كان في بلادنا بيعتمدوا على أنفسهم في الكوافي في العمائم، يعني في بعض حاجاتهم في أن يغزلوا لهم كوافي. إلا أن يجعل أي ذلك قيمة أجزاء، إذا كانت دجلة غالية وهبها للواحد من الفقراء، ولا أدى العشرة المساكين إذا هي تسوى عشرة ثياب، بعضها غالية جاء مثل الجوخ، الجوخ بأي هو بأربعين ألف، بأي يقوم بكسوة عشرة أمثال، فإذا أعطاهم على أساس أنها قيمة مثل حين يعطيهم الفلوس فهو يجزي. أو إطعامها، هذا معطوف على الكسوة، ما هو النوع الثالث، هو عدد من النوع الثاني، إطعام عشرة مساكين أو فقراء ولو عبيدا، ويشترط إعلامهم أنها كفارة، خبر لهم ما مثل حين يعطيهم الفلوس، ما إذا أعطاهم الفلوس ما يشترط يقول لهم أنها زكاة، ما بل الناس بيقولون انها واجب رجل لا جو ما هو مصرف ولا ما هو شرط، لكن ما في ذا المقام ما هو على هذا الشرط، بيقولوا يشترط اعلامهم رجل انهم بقدي اذا هم ضيفان بيستحوا ما ياكلوا، واذا ما اكلوا ما هو مجزيل، ما هو مجزيل لا ياكلوا لا ما يشبعوا، فاذا راح يدعي الناس قد تغدوا فلا يجزي، بدعي ريع لهم لما يتغدوا في بيوتهم وجعوا راح يدعيهم ويهب لهم وجبة، أن الإطعام هي وجبتين غدا وعشاء، ولا قفور وعشاء، ولا سحور وغدا، المهم وجبتين في يوم واحد أو في يومين يجوز، يبدأ يهب لهم أول يوم غدا وثاني يوم غدا، لكن لا يريع لما جو أكلوا لما شبعوا وجاي راح يهب لهم وجبة، لأنه يشترط ما يجزي إلا أن يأكلوا حتى يشبعوا، وإذا هم أطفال ما هم مجزي. الصغار قال إلا ويهب لهم يبصر كم بياكل الكبير ويفرقه على الطفل لا ما يودي. ويشترط إعلامهم أنها كفارة ليشبعوا إلا أن يعلم أنهم يشبعون من غير إعلامهم فلا يشترط. أما لو أعطاهم الخبز على جهة التمليك كان كإخراج القيمة. أولاً ما هو مجزي إلا بإدام، وإذا ما بإدام فما دام كإخراج القيمة فيها إذا هو بيشبع الواحد منهم قرص فيها بلا قرص، قرص حق أكل وقرص بدل الإدام، لأنه عبارة عن قيمة إعطاء الخبز. ولو متفرقين يعني لو ما أعطاهم جمعة لو يهب كل يوم الواحد بيش المهم 10 فقراء يهب لهم وجبتين عونتين يعني وجبتين غداءين أو عشاءين أو غداء أو عشاء أو عشاء أو سحور بإدام حتماً حيث أطعم على وجه الإباحة. الإباحة أنه يضيف يسمها إباحة لأنه ما بملكها يعني ما بيديهم يروح يبيعه، والتمليك أنه يديهم الحب ولا الطحين ولا الفلوس وهذا تمليك وهو مجدي كله، لكن الإباحة أنه يصنع لهم طعام ويقول تفضلوا كلوا. وأما على وأعلى الإدام اللحم أو مربو وأوسطه الزيت وأدناه الملح. هذا كلام علي عليه السلام ذكره في مجموع الإمام زيد عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام. أدناه الملح حيث جرى به العرف بالملح، ماذا الحين ما عاد يعرف ما عاد يعتبره إدام ما بلا علاج، ما هو علاج والأطباء بيمنعوا منه في الأغلب، لكن الأطباء العرب بيقولوا إنه علاج. 3 لقام على الريق يتأدم فيه ملح. وأما إذا أخرج الطعام تمليكا فلا يشترط الإدام. إذا أعطاه مثل ذلك ما يهبوا الناس لا كذلك يهبوا طعام ليقوم بالأكل والإدام ويدهم. قال الفقيه يوسف وحيث يجب الإدام لا تبطل الكفارة بتركه، فليخرجوا مقدار قيمة الإدام إلى القابض ويجزئوا ذلك. إذا أعطاهم عيش يابس وأهمل الإدام ما هو تبطل، لكن بيلزم يوفر الإدام له بعد ولا قيمة الإدام. ولو متفرقتين أجزأه ذلك إذا كان الآكل واحداً، فإن أطعم شخصاً وجبة وآخر وجبة لم يجزي، يعني لو ما هم في يوم الوجبتين. فإن فاتوا بعد الأولى استأنف. إذا أطعمهم الوجبة الأولى وماتوا ولا غابوا ولا تمردوا ما جردوا يجوا يبدلها، ما هي مجزية أنه يهب فقراء ثانيين ويهب لهم وجبة ثانية، أنها يشترط أن تكون الوجبتين 10. استأنف الوجبتين ولا يعتد بتلك التي فات أهلها ويضمن الممتنع. ما بشي ونحوه يضمن الممتنع إذا أعطى 10 أنفار وجبة وتمردوا من الوجبة الثانية فيلزمهم يسددوها، لأنه بيلزمه يهب وجبته من جديد. فإذا أعطاهم، إذا ضيفهم وجبة وقال لهم إنها كفارة وما زد حضروا له ثانية، فهم ضامنين للوجبة التي أكلوها. فهمتوا؟ نعم. فإذا كان بفرق بين الوجبتين مثل عصرنا بنجو عادة هم يهبوا في الصباح سمن، الوجبة العالية سمن وبر الصبح، وآخر النهار وقت الظهر لحم، فاللحم أغلى. فإذا هب لهم الصباح وجبة سمن وتمردوا من الغداء فيلزمهم يبدلوا السمن، ما يلزمهم يبدلوا اللحم لأن ما أكلوا اللحم، بدلوا السمن والعيش يعني قيمتي. وإذا هو بدع بالغداء هب لهم غداء لحم وتمردوا من حضور العشاء أو من حضور الصبح ثاني يوم اللي يشتهى الوجبة الثانية فيسلموا قيمة الغداء. إلى هنا السلام عليكم. وعليكم.